فهو يكفي لرفع حدث الجنابة. وإن كنت تتيقن أن هذا حدث بعد غسل الجمعة من نومة نمتها فتعيد الصلوات التي صليتها بعد ذلك النوم، يعني تغتسل ثم تعيد الصلوات التي صليتها وتحرم وتعيد الطواف أيضا والسعي والتقصير والحلق. نعم. يقول سماحة الشيخ، نرجو أن تبينوا لنا طاعة ولي الأمر في البلد التي لا تطبق أحكام الشريعة الإسلامية ويبيحون مصانع الخمور وبيوت الدعارة ويحاربون أولياء الله والدعاء ويمنعون الدروس الدينية في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره ما يكره فلا ينزع يدا من طاعة، فإن من مات خارجا عن السلطان مات ميتة جاهلية. ولعل درسا يأتي إن شاء الله أجعله في هذه المعاني لكثرة مثل هذا السؤال، فإن الشباب عندهم غيرة وتنقصهم البصيرة. وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أنهم سيتولى أمراء وخلفاء وترون ما تكرهون، فقالوا: ما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم وسألوا الله حقكم فإن الله سائلهم عما تولوه. والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله قد أطلعه على ما يكون في أمته من مخالفات من الولاة ومن خروج على الولاة، ويعلم ما الذي يترتب على مثل هذه الأمور من اضطراب وفوضى وسفك للدماء. وسوف أجعل إن شاء الله أحد الدروس القادمة متعلقا بهذا المعنى مع بيان أثر الخروج على السلطان وما يأتي من تدبير للمقدرات ويسبب من فوضى وسفك للدماء بغير حق ممن يخرجون على السلطان، وربما من السلطان على من يخرجون معهم يخرجون عليه. ويلتمس العذر للسلطان في كثير من المواقف، فإن في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم، يعني ويخرج على سلطانكم، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. ولما ذكر ابن العربي المالكي أحد كبار علماء المالكية في القرن السادس وأوائل السابع ما حصل من قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما، وذكر سبب ذلك، قال: إنما تجرأ علي قاتلوه بسيف جده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لخروجه على السلطان، يعني ولو كان السلطان في وقته سلطانا جائرا أو ظالما، فالأمر الذي يرتب فرقة للجماعة وزرع خوف وأخطار لا بد من علاجه لحزم يقطع دابر فساد. نعم. يقول هل ما هي التلبية وهل يجوز أن أقرأ القرآن بدلا من التلبية؟ هذه الأذكار المشروعة في مواطن، الذي علينا الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم في المطاف يشتغل بالذكر، وهو في المسعى يشتغل بالذكر، ويقرأ آية في موقعها كآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يرددها أو يقرأ ما وراءها في طريقه إلى الصفا أو إلى المروة. وفي المطاف كذلك يقرأ بعض آية بين الركنين، لكن لا يستمر قارئا، وهو في الصلاة في مواضع القراءة هي ذات الشأن، وفي مواضع يخبر بأنه نهي أن يقرأ، فيقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالأفضل للطائف والذي يسعى أن يشتغل بالذكر والدعاء أفضل من أن يحمل مصحف يسير ويتعثر ويعثر، فهو قد ترك السنة وإن كانت القراءة جائزة. نعم. هل يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه أو لغيره وهو محرم؟ نعم يجوز، إذا انتهى من أداء العمرة جاز له أن يأخذ الآلة ويحلق رأسه، ويجوز له قبل أن يؤدي العمرة أن يحلق لمن قد أتم عمرته، ولا حرج في ذلك. نعم. ما حكم الاستثمار في شركة الراجح عن طريق ما يسمى بالمضاربة الشرعية؟ أنا في الحقيقة لا أعرف حقائق ما يحصل، لكن الأصل في المبايعات الحل، إلا ما كان من مضايعة دخلها ما يجعلها محرمة، كبيع ما ليس عندك، أو كتحديد ربح محدد، مع أن التجارة الأصل فيها أن ربحها غير محدد، قد يكون ربحا عاليا وقد يكون دون ذلك، وقد تكون نتائجها خسارة. فأي مضاربة لا تشتمل على ما يفسدها فالأصل فيها الحل. نعم. تقول والدتي امرأة كبيرة في السن ومريضة لا تستطيع الوضوء، وهي على الفراش وتقول لا تستطيع أن تتيمم، فما الحكم في تأدية الصلاة؟ الصلاة يؤديها الإنسان على حسب الاستطاعة، لا يفترض في المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك أن يقال له قم وصل، إن كان يستطيع أن يومئ إيماء بصلاته، وإلا فإنه يكون في حال لا يقدر معها أن يؤدي شيئا. وأما قول من يصلي في أصبعه فهذا لا أصل له. نعم. مجموعة وردت من الأسئلة حول الذين يستفسرون عن العمرة الثانية. هذه العمرة ما تأتي جلسة إلا ويأتي السؤال عنها، بل الأسئلة الأصل أنها غير محرمة، ولكن على الإنسان أن يحرص على الأفضل من العمل، فالأفضل للمعتمر إذا اعتمر أن لا يخرج من مكة ليعتمر مرة أخرى، لأننا لا نشرع وإنما نقتدي، والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم لم يكونوا يخرجون من مكة بعد أداء عمرتهم ليعتمروا، لكن من ألح إلا أن يعتمر فلا إثم عليه، إلا أن الأجر على قدر المشقة والنفقة. يقول: هل لأهل مكة عمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما نهاهم ولما بين مواقيت الإحرام وأن من مر على هذه المواقيت يريد حجا أو عمرة عليه أن يحرم منها، وقال: من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. ولما أرادت عائشة أن تأتي بعمرة أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أن يعمرها من التنعيم، وشان أهل مكة إذا أرادوا الاعتمار أن يخرجوا إلى أي موضع خارج مكة ليأتوا محرمين، يجعلون علامة نهاية مكة بينهم وبين مكة ثم يأتون محرمين ملبين. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: يا أهل مكة، إنه لا عمرة عليكم، لأن العمرة إنما شرعت لعمارة البيت بالطواف، لأنها ليست كالحج، لها مواضع: منى ثم عرفات ثم مزدلفة ثم منى، والبقى في منى 3 أيام أو 3 ليال ب4 أيام. لا، العمرة غايتها الوصول إلى البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. لذا يقول ابن عباس: لا عمرة على أهل مكة، لكن لأن ذلك لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم ببطلان ما يعدونه من عمرة. هل عند سجود التلاوة أكبر وأقول الله أكبر وأرفع اليدين؟ ما أعرف أن النبي أمر أو فعل عند انتقاله من جلسة إلى سجود أنه يرفع يديه، لكنه كبر. فمن كان يقرأ واقفا وأراد أن يسجد فيرفع يديه ويسجد، ويقول في سجود التلاوة وسجود الشكر: سبحان ربي الأعلى، ثم يقول ما شاء بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى عدة مرات. نعم. هل يجوز مقاطعة ومصافحة من يمارسون اللواط، من يرتكبون فاحشة اللواط؟ يجب قتلهم، فإن عقوبة اللواط القتل، بقول عامة الصحابة رضي الله عنهم. ولا يشترط ثيوبة ولا بكارة، من ارتكب فاحشة اللواط من مفعول به أو فاعل مختارا وهو عاقل مكلف بالغ فحكمه في الصحيح القتل. نعم. ما حكم تأجير مبنى يكون مقرا لبنك الربوي أو شركات تأمين؟ ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يؤجره، من يستغل منفعته بغير إجراء عمل محرم، وأن لا يهتم بزيادة الأجرة لأداء عمل محرم داخل هذا المبنى. نعم. تقول: قبل التقصير غطيت رأسي اتقاء للشمس لثواني ناسيا، هل علي شيء؟ أما ناسيا فلا شيء عليك، أما من غطى رأسه ذاكرا عارفا أنه لا يغطى لكن أراد أن يتقي الشمس أو غطى رأسه اتقاء لبرد شديد فلا إثم عليه، وعليه الفدية التي هي صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة، والإطعام أو الذبح في مكة. من يتطوع بالطواف هل لابد أن يكمل 7 أشواط؟ وما حكم من فقد الطهارة وهو في الطواف؟ من فقد الطهارة يخرج من المطاف ليتطهر ويعود يكمل طوافه، ومن أراد أن يتطوع بطواف وجب عليه أن يطوف 7 أشواط، وإن قال أكتفي ب3 فإنه يعتبر آثما، لأنه لا يحل الإنسان أن يحدد عبادة خلاف ما حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكبير في صلاة العيد هل يكون سرا أم جهرا؟ وهل نرفع اليدين؟ جهرا إلا ما يتعلق بالصلاة فترفع اليدان، وأما في الجلوس والأسواق وفي المسجد عند انتظار الصلاة يكون جهرا. هل المعتكف في العشر الأواخر له أن يترخص برخص السفر من عدم صلاة بعض السنن الرواتب؟ السنن كلها غير واجبة، والمعتكف العشر الأواخر ليس حكمه حكم المسافرين بل حكمه حكم المقيمين. من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر الصلاة ولا يترخص بالفطر. نعم. هل ركعتي الإشراق هي صلاة الضحى؟ هي تجزي عن صلاة الضحى، وإنما تسمى صلاة الإشراق لأنها تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها إلى الوقت الذي يحل فيه أداء السنن. وأما أفضل أوقات صلاة الضحى فعند انتصاف الضحوة عندما تشتد حرارة الأرض، فتلك التي قال النبي عنها صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، كما في صحيح مسلم وغيره. يقول: دفعت زكاة الفطر في مصر يوم 7 من رمضان ثم جئت إلى مكة، هل يلزمني أن أخرج زكاة الفطر مرة أخرى في مكة؟ لا يلزمك، لأنك فعلت كما يفعل من يعجل زكاة المال قبل تمام الحول، هي لا تجب، صدقة الفطر لا تجب إلا ليلة العيد عند إتمام صيام رمضان، كما أن زكاة المال لا تجب إلا عند تمام حول المال، لكن من عجلها عن وقتها فلا حرج عليه، وأفضل ما يكون التعجيل أن يكون قبل العيد بيوم أو يومين أو 3، وأتم وأفضل أوقات البذل بذل زكاة الفطر أن تبذل بعد صلاة الفجر من يوم العيد قبل صلاة العيد، وأن تصل إلى الفقير في ذلك الوقت. نعم. هل يؤكل لحم القنفذ؟ لا يؤكل، ليس من الحلال، من المباحات، ومن خشاش الأرض المستقبح. نعم. هذا يقول: ما حكم من تاب من فعل اللواط؟ إذا تاب توبة صادقة فالتوبة أمرها إلى الله، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ولا أحد يحول بين العبد وبين التوبة. نعم. كنت على غير دين الإسلام وأسلمت وكان علي ديون لا أستطيع سدادها، هل لي أن أحج؟ أول هنيئا لك، الخروج من ملة لا اعتبار لها عند الله الآن إلى الملة الحنيفية السمحة التي لا يقبل الله من أحد الآن سواها، وأما الديون فهي حقوق في ذمتك، إذا قدرت على سدادها فافعل واهتم لذلك، والإسلام لا يزيدك إلا رغبة وقوة في إرادة سدادها. وإن تيسر لك حج فحج ولو لم تكن قضيتها. نعم. ما حكم من اتصف بالكذب واستمر وأصر على هذه الصفة، هل ينطبق عليه حكم المنافق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، يعني أن عادته دائما الكذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذه الثلاث من اتصف بها كلها صار منافقا خالصا، ومن اتصف بواحدة صار فيه خصلة من خصال النفاق. نعم. ما حكم من يصر على عدم إعفاء اللحية؟ يقال إنه أصر على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمر بطاعة رسوله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى إلى آخر الآية، فمن أطاع الرسول أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله جل وعلا. جئت محرما وفي الطائرة نسيت واستخدمت العطر وأكملت جميع المناسك، هل علي شيء؟ ما كان من طيب نتيجة سهو عن الإحرام فلا يعفم، لكن إذا كان يبقى له أثر في ينبغي أن يغسله، فإذا تركه نسي وتطيب ثم تذكر فقال مضى الوقت وترك الطيب بحاله، هنا تترتب عليه الفدية التي هي على الخيار: صيام أو صدقة أو نسك. نعم. يقول: نتعامل في التجارة ويوجد من يتعمدون أكل حقوق الناس ويتعمدون إيقاعهم في الخسائر، هل يمكن أن نأخذ حقوقنا بطريقتنا الخاصة دون علمهم إذا تمكننا؟ الإنسان لا يحكم لنفسه، لكن إذا كان الأمر واضحا لا خفاء فيه، لك عند هذا الشخص 1000 درهم أو دينار أو ريال أو دينار، ثم تلكع ولم يعطك، ثم ظفرت بهذا المبلغ له، هو جاز لك أن تقبض هذا الشيء. نعم. يقول: وأنا أطوف حول الكعبة استدبرتها في جزء من شوط لحاجة، فهل ذلك يخل بالطواف؟ أرجو أن لا يخل، وإن كان مطلوب أن يكون الإنسان في طواف حسن الاتجاه. نعم. يقول: هل يجوز سقي المزارع بمياه الصرف الصحي؟ أرجو أنه لا حرج، فالناس لا يزالون يضعون السماد من مختلف أنواعه في الزراعة. يقول أقرأ آية الكرسي والإخلاص في جميع السنن الرواتب، هل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك ولا حرج. نعم. يقول صدمت طفلة بالسيارة فماتت وعفى عني والدها، هل علي شيء آخر؟ عليك الكفارة، اعتق رقبة، فإذا لم تجد فالصيام شهرين متتابعين. نعم. ما حكم من يصلي بقميص وسراويل بدون جلباب؟ الصلاة صحيحة، لأن المشترط لصحة الصلاة بالنسبة لللباس أن يكون اللباس ساترا للعورة سترا كاملا، لكن الصلاة التي تعدى بملابس زينة وكمال أزكى من صلاة تعدى بملابس لا تعد للزينة والكمال والجمال. فإن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود عند كل صلاة. نعم. نعيش في بلد يحكم بالقوانين ولا نجد من يعين على الحق إلا النادر، ولكن ليس لديهم صلاحية ولا قوة لفض هذه النزاعات التي قد تقع بين المسلمين، فهل يجوز في هذه الحالة أن نلجأ إلى هذه القوانين لفض النزاعات؟ يجوز ذلك إذا لم تجد سبيلا سوى هذا القضاء القانوني، لكن لا يحل لكم أن تقبلوا ما يحكم به إلا إذا علمتم بيقين أنه حقكم، فإن القضاء لا يحل الشيء، فقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يقول عنه إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن يعني أجدر في الحجة وأقوى بيانا لي ما يحتج به، ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. فكذلك من تحاكم إلى قانون أو حكم إليه، فإن حكم له بشيء يرى أنه ليس له لا يجوز له أن يأخذه. لو ادعي عليه ثم حكم لخصمه بشيء يرى ثم حكم برد دعوى خصمه وهو يعتقد أنها صحيحة وأن الحق له، وجب عليه أن يؤدي الحق، لأن حكم القاضي لا يحل الشيء الذي لم يكن حلال في حقيقة الأمر. نعم. هل صحيح أن المستحب في صلاة الفجر أن تقرأ الفاتحة فقط؟ صلاة الفجر فيها قراءة طويلة، ولعل السائل يقصد ركعتي الفجر، فإن ركعتي الفجر تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن مؤذن للفجر تقول قام فصلى ركعتين خفيفتين حتى أقول أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أو لا. وليس معنى ذلك أنه لا يصح أن يقرأ بغير الفاتحة، بل جاء في الحديث أنه يقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وفي رواية أخرى يقرأ بآيتين في كل ركعة آية. نعم. هل للمعتكف أن يتصل بأهله في الخارج؟ الشأن في المعتكف فلا يشتغل إلا بالصلاة وما يلزم لها والعبادة، إلا فيما دعت إليه ضرورة، فالضرورة لا حرج. نعم. يقول أتاجر في الأحذية وأقوم بتقليد علامات لشركات أمريكية وأوروبية وأبيعها على أنها مقلدة على معرفة المشتري، علما بأن هذه الشركات لا تسمح بالتقليد، فما الحكم؟ الحكم أنك تعرف أن هذا غش وكذب، وهو كذب غير مباح، وإنما كذب في تجارة فهو من أسباب محق بركة التجارة. يقول: عندي ولد عاق لوالديه، أحضرته معي من اليمن لعل أحواله أن تتحسن، ولكن رأيته لم يتغير، فأرجو توجيه النصح له. الواجب على كل ولد من ذكر أنثى أن يحسن صحبة الوالدين وأن يطيعهما فيما يأمران به، إلا ما كان من أمر بمعصية أو نهي عن طاعة واجبة على الواحد، أو إذا